هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. مثل. قتلت أرض جاهلها، مثل من أمثال العرب، يضرب لمن يطلب الاستفادة من شيء بغير علم بخصائصه فلا يستفيد شيئا، بل قد يتسبب جهله بالتعامل مع هذا الشيء في إيذائه والقضاء عليه. وعلى العكس من ذلك تكون نتيجة العلم بالشيء والخبرة به. ولذا جاء في أمثال العرب أيضا: قتل أرضا عالمها، ليكون في مقابل المثل القائل: قتلت أرض جاهلها. علم. الجاذبية الأرضية. إذا أمسكت شيئا بيدك كالقلم مثلا ثم تركته، فلماذا يسقط في اتجاه الأرض؟ الجاذبية الأرضية هي تلك القوة التي تشد جميع الأجسام إلى سطح الأرض، وتؤدي بالتالي إلى أن يكون لها وزن. يلاحظ رواد الفضاء أن الجاذبية الأرضية تضعف تدريجيا بارتفاعهم في الفضاء، وأنهم يعيشون حالة انعدام الوزن خلال فترات بقائهم بعيدا جدا في الفضاء. الجاذبية على سطح القمر أضعف من الجاذبية الأرضية بحوالي 6 مرات، ولذا فإن وزنك على سطح القمر يساوي 6 وزنك المعروف، كما يمكنك هناك رمي الأجسام إلى مسافة أبعد والقفز إلى علو أكبر. الجاذبية الأرضية هي التي تحول دون انطلاق القمر في الفضاء الكوني، وجاذبية الشمس هي التي تجعل الأرض والكواكب الأخرى لا تترك مدارها. علم. إسحاق نيوتن. إسحاق نيوتن واحد من أعظم العلماء في تاريخ العلم، قامت على نظرياته جميع الاكتشافات التي استجدت بعده في الفلك والفيزياء. توصل نيوتن إلى 3 اكتشافات هامة، أولها قوانين الجاذبية العامة، وهي إحدى القوانين الأساسية في مجالات العلوم. الاكتشاف الثاني الطريقة الحسابية المعروفة اليوم باسم حساب التفاضل والتكامل، والتي ضمنها مع قوانين الحركة كتابه المعروف باسم البرينسيبيا. الاكتشاف الثالث في مجال الضوء، حيث تمكن من تحليل الضوء العادي إلى ألوان الطيف 7 المعروفة، كما تمكن من تجميع ألوان الطيف إلى اللون الأبيض. ولد إسحاق نيوتن في عام 1642 بمقاطعة لانكشاير البريطانية، وكان في طفولته تلميذاً عادياً، ولكنه تخرج من جامعة كامبريدج وأصبح أستاذاً للرياضيات بها. بالرغم مما وصل إليه نيوتن من شهرة واسعة، فقد كان شديد التواضع، وقد توفي هذا العالم الفذ في 20 مارس من عام 1727 عن 85 عاما. طرفة. حكى لي أحد أصدقائي أن ابنه الصغير سأله يوما إن كان صحيحا أن قانون الجاذبية هو السبب الذي يجعل الناس تستطيع الوقوف والمشي على الأرض، فلما أجابه بالإيجاب قال له صغيره متسائلا بدهشة: أمال الناس كانت بتعمل إيه قبل ما يطلعوا القانون ده؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.